عارف ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. ثم بعد، اخوتي الكرام، يعني هذه محاضره استثنائيه من طلب بعض الاخوه من طلاب المعهد اهل السنه في مراجعه سريعه لما تم دراسته في الفصل الدراسي الاول للقواعد الفقهيه، على ان الاختبار غدا يعني ان شاء الله. فسنحاول في هذا الوقت اليسير، ما ادري قرابه الوقت العصر، ان استطعنا يعني ان اما نستقبل اسئله او استشكالات عندكم، او مبدئيا انا اطوف كده طوافه سريعه على ما تم دراسته في حوالي 16 محاضره، كل محاضره ساعه او 8 محاضرات مجمعين ومكثفه. بدايه من مقدمه اولا، ثم درسنا ثلاث قواعد كلية. فأولا أبدأ أنا باستعراض يعني خلاصة كل محاضرة أو خلاصة ما درسناه، واللي عنده أسئلة أو عنده استشكال ممكن يعني يستحضره بما يكتبه على المجموعة، أو يعني نسمح بفتح الميكروفون إن أردتم بعد ذلك للمناقشة، أو على الفيس إنه أيضا إحنا بنزيع من على الفيس. بدأنا أولا في مقدمة عن القواعد الفقهية، وكلمنا عن القواعد الفقهية بتعرف باعتبارين: اعتبار أنها مركب إضافي، وباعتبار أن هي كونها علما ولقبا. مركب إضافي بقى تعريف القواعد والفقهية، أو باعتبار أنها كونها علم أو لقبا على هذا الفن. ولما تكلمنا عن القواعد الفقهية قلنا بأن باعتبارها علما ولقبا هي حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزيئات لتعرف أحكامها منها. ثم تكلمنا أيضا عن بعض المصطلحات التي تشتبه مع القواعد الفقهية، فتكلمنا عن القواعد الأصولية، وتكلمنا عن الضوابط الفقهية، تكلمنا عن النظريات الفقهية والفروق الفقهية والأشباه والنظائر الفقهية. فلما قلنا في الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي مثلا، قلنا القاعدة بتجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعا من باب واحد. ما أدري، ننتظر قليلا أن يدخل بعض الإخوة الباقي، لأن ممكن يكون في تأخير في صلاة الجمعة في بعض المساجد، لأن نكمل والباقي يدركنا، وأنا بسجل عموما أيضا يعني. لا، الصوت اعتقد مش منخفض من عندي، الصوت هيبقى منخفض من عند البعض مش من عندي انا. نعم، طيب احاول اتمهل في التلخيص الى ان يدخل باقي الاخوه، لان البعض بيتاخر في الجمعه بعض المساجد. وان كان اخ كريم كان طالب تبقى واحده ربع، قلت له لا، واحده افضل، الواحده افضل، حتى هو لسه ما دخل الى الان. الله يصلح حاله. طيب، يبدو ان في دخول بيتم كل فتره، فانتظر دقائق قليلة يوجد بس على الفيس. من قال لا يوجد بس يا اخت صفية؟ يوجد بث على الفيس، والرابط عندكم فوق الصفحة الخاصة بي، ممكن يكون نقل او ما نقل على صفحة المعهد، لكن الرابط في الرسالة اعلى، رابط صفحة الفيس. والان في ناس على الفيس اصلا. طيب خلاص، نبقى نكمل الكلام. هون في احد نسخ لكم الرساله اللي فيها رابط الفيس. طيب، نكمل الكلام، قلنا بأن القاعدة الفقهية والفرق بينها وبين الضابط أن القاعدة الفقهية بتجمع فروع من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعا من باب واحد. قاعدة فقهية تجد تطبق في العبادات، في المعاملات، في العقود، طلاق، النكاح، ذلك في الأيمان، في النذور. أما الضابط الفقهي يكون يجب فروع في باب واحد، في الطهارة مثلا فقط، في الصلاة إلى غير ذلك. وتكلمنا عن الفرق أيضا بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، وقلنا أن شيء جديد لم يكن يعني موجودا من قبل الكلام. كيف صعب يا أستاذ؟ ما أدري يعني إيش صعب الدخول، أنا مش فاهم مسألة صعب. هو رابط تدوسي عليه تضغطي عليه يدخل على الصفحة، إما أن عندك مشكلة أمر آخر في النت، لكن فينا بالفعل في ناس موجودة على الفيس. طيب النظرية قلنا النظرية الفقهية هيكل علمي لفكرة فقهية يشمل أركان وشروط وأحكام، والفكرة الفقهية تشتمل على مسائل أو قضايا بتجمعها وحدة موضوعية واحدة. القاعدة الفقهية ليست كذلك. وأيضا تكلمنا عن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وقلنا أكثر من فرق، من أن القاعدة الأصولية القاعدة الفقهية كما قلنا حكم أغلبي، والقاعدة الأصولية مضطردة. القاعدة الفقهية تتعرض للفروع ويكون الحكم مباشرة من الدليل، والقاعدة الأصولية لا تتعرض للفروع، هي تتعرض للأدلة التي يستنبط منها الأحكام بعد ذلك، إلى غير ذلك من أمور بيناها بالتفصيل في الدراسة. ثم تكلمنا أيضا عن الأشباه والأشباه والنظائر والفرق بينها وبين القواعد الفقهية. فقلنا الأشباه فروع فقهية تشتبه بعضها مع بعض في أكثر الوجوه، مما يقتضي التساوي في الحكم. فالأشباه بتمثل كأنها أو تشتبه كأنها فروع فقهية للقاعدة، لأن هي عبارة عن إيش؟ فروع فقهية تشتبه مع بعضها البعض في أكثر الوجوه، فكأنها مثل الفروع التي تخص القاعدة. عليكم السلام ورحمة الله، الحمد لله أنك دخلت يا أستاذ. أما النظائر فالفروع الفقهية التي تشتبه في الظاهر دون المعنى، وهذا يؤدي إلى اختلاف في الحكم. طيب، وقلنا أيضا في فارق بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية، وقلنا الفروق الفقهية العلم اللي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرا ومعنى، ومختلفة حكما وعلم. وهذا باب عظيم، باب الفروق الفقهية أو علم، أقصد علم عظيم من الدقة بمكان، من مستويات العالية للفقيه أن يستطيع أن يغوص ويستخرج الفروق الفقهية، لأن النظائر كأنها متحدة في الصورة وفي المعنى، لكنها مختلفة في الحكم والعلم. وقد بينا بعض الأمثلة على ذلك. أنا كأني طبعا بحاول أن أنا أمر كما قلت على الضوابط الأساسية التي تكلمنا عنها في الدروس السابقة. ثم تكلمنا أيضا ما زلنا في المقدمة، وقلنا بأن مصادر القواعد الفقهية أربعة أقسام. قواعد مصدرها النص أي الكتاب والسنة، وقواعد مصدرها القياس، وقواعد مصدرها الاستدلال، وقواعد مصدرها الترجيح. وقد يعني ذكرنا أمثلة على ذلك. قلنا لابن كثير طب ان تكتب هنا على التليجرام، ما تسمعي من التليجرام حتى لو مش بيفتح عندك على الفيس، اسمعي من التليجرام. قلنا ان كثير من ال كثير من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمثابة قواعد فقهية، ومن القاعدة الكبرى التي قلناها الأولى إنما الأعمال بالنيات، وكان من قاعدة الأمور بمقاصدها، وأيضا قاعدة مثلا الخراج بالضمان ولا ضرر ولا ضرار على يعني الكلام في ثبوت الحديث. فكانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أيضا آثار الصحابة تؤخذ منها قواعد فقهية، زي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، وقول علي رضي الله عنه والله وارضى من قاسم الربح فلا ضمان عليه، هذه قاعدة مهمة جدا، من قاسم الربح فلا ضمان عليه. وهذه من أهم الأمور التي بيناها مصادر القواعد الفقهية، وذكرنا أمثلة على ذلك، كما قلنا قاعدة الأمور بمقاصدها أصلها إيش؟ القرآن والسنة، وقاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه، قاعدة المجهول كالمعدوم مثلا، قاعدة الأخص يقدم على العام مصدر الترجيح، وغير ذلك مما قد بيناه من قبل. وتكلمنا في مسألة هامة جدا أيضا، هل القاعدة الفقهية دليلة من الأدلة تستنبط منها الأحكام أم لا؟ حد يقدر يجيب على هذا السؤال سريعا؟ هل الأدلة الفقهية قاعدة فقهية دليلة من الأدلة تستنبط منها الأحكام؟ حتى لو تأتوني بالراجح مش بالتفصيل. أقول مرة أخرى، ما إحنا بنحاول إحنا نراجع صح، المراجعة مش مني فقط، لا هذا قولا مرة واحدة محمد أبو البهار، ما أدري ارتفع الاسم ما استطاع، التفصيل جلال، التفصيل ممتاز، التفصيل دائما أنتم تقولوا التفصيل وتسكت، فإيش يعني يفهم أنك أنت فاهم، لكن فين التفصيل بقى؟ إذا كانت قطر الندى من النص والقياس والإجماع، نعم. قاعدة تستنبط من الأدلة. إذا كانت القاعدة نصا فنعم. ولو نص بس يعني نصا، دي تعرف معناها ايش؟ نصا يعني كتاب وسنه، يعني انت تقول اذا كانت القاعده من الكتاب او السنه فنعم، نعم هي دليل، لانه مثل القاعده انما الاعمال بالنيات، قاعده انما الامور بمقاصدها، ولكن الترجيح الاستدلال لا لا. إذا كانت بالنص أو إجماع فنعم، الإجماع مستند على النص والقياس من الأدلة المتفق عليه ولم يخالف ذلك إلا الظاهرية. يبقى نقول إيش؟ نقول إذا كان مصدر ترجيح فلا، ممتاز. طيب يبقى نقول، طب الكلام عشان يضبط ولابد عندك أصل واستثناء، الأصل عدم جواز الاستدلال بالقاعدة الفقهية، يستثنى إذا كانت القاعدة الفقهية تستند إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع. القياس طبعا هذا فيه إشكال، لأن القياس يختلف، القائس ليس اتفاق، هو القياس دليل شرعي، لكن هل القياس اللي يستخرج منه القاعدة الفقهية يصح أم لا؟ الصحيح إن هو اللي يرجع فيه للكتاب والسنة والإجماع. لو استند القاعدة الفقهية، لأن هيكون الاستدلال هنا بإيش؟ بالكتاب أو السنة أو الإجماع. القياس فيه نظر عموما. يبقى الأول نقول إن الأصل عدم جواز، لأن القاعدة الفقهية ليس الدليل. لكن إذا استندت إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، وأيضا لم تعارض القاعدة الفقهية أصلا مقطوعا به من كتاب أو سنة أو إجماع، فيجوز الاستدلال بأن يكون هنا الاستدلال هيكون إيش؟ أصلا راجع للكتاب أو السنة أو الإجماع للأدلة التي تكلمت عنها، مثل قاعدة إنما الأعمال بالنيات. هي قاعدة وقاعدة فقهية كبرى، لكن أصلها الحديث وأيضا من الكتاب، يعني الكتاب والسنة. فالاستدلال بها هنا يراجع للأصول للأدلة التي استندت إليه. طيب، القاعدة الفقهية تكلمنا عن في خمس قواعد كبرى هي شاملة، وقواعد فقهية خاصة أو يعني أقل شمولا. والقواعد الفقهية الكبرى الأمور بمقاصدها، اليقين يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة والضرر يزال. وإحنا أخذنا في الفصل الدراسي الأول قواعد الثلاثة الأولى، الأمور بمقاصدها والضرر واليقين يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير. طيب، الآن ندخل على قواعد الثلاثة، يعني هذا جملة ما تكلمنا عنه في المقدمة في محاضرات الخاصة بمقدمة القواعد الفقهية. طبعا في تفاصيل أنا ترجعوا ليها في الشروحات موجود أو في التفريغ اللي موجود. تكلمنا عن القاعدة الأولى وهي قاعدة الأمور بمقاصد، تكلمنا عن معنى القاعدة وأدلة القاعدة، وتكلمنا ما يتفرع عليها من أحكام النية، خاصة النية، لأن هي أصل القاعدة هنا، مسألة النية أو مبحث النية، وكان له مسائل تفصيلية تكلمنا عنها. ثم تكلمنا عن قواعد مندرجة أو تندرج تحت هذه القاعدة الكلية، تكلمنا عن العبرة بالعقود في العقود والمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، أو هل العبرة تكلمنا في الصيغة، هل العبرة في العقود والمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. تكلمنا هل النية تخصص اللفظ العام، وأيضا تكلمنا عن هل اليمين على نية الحالف أو المستحلف. وتكلمنا عن الاستثناءات بعد ذلك. تفضل عند وقت صلاه تفضل، لعلك ان شاء الله ترجع تجدنا، ما زلنا احنا موجودين ان شاء الله. تسلمك. الايثار في القرب مكروه وفي غيره محبوب، ومن استعجل شيء قبل اوان عقبه بحرمان. هذه خريطه القاعده، معنى القاعده والادله واحكام المباحث النيه، ما يندرج تحتها من قواعد، ما يستثنى منها من قواعد. بعد هذه من الأهمية في المكان، لكننا استخلصنا منها بعض الأمور. أن الحكم على التصرفات، آمين يا رب، آمين يا رب، نسأل الله بإخلاص. الحكم على التصرفات اللي بتصدر من المكلفين سواء بالحل أو الحرمة أو بالصحة أو في الفساد، هذه من أهم الأشياء في القاعدة، وهو أنك تحكم على التصرفات التي تصدر من المكلفين هي حلال أم حرام، وتحكم عليها من حيث الصحة والفساد، أيضا بكونها عبادة أم عادة، وكل هذا يكون بالنظر إلى مقصد المكلف من التصرف. يعني إذا القاعدة من أهم شيء يبدو يستفاد منها فيه تطبيقا، يعني الحكم على التصرفات، وهذا يرجع للنية، مقصد المكلف من ذلك. هتقول له أن هذا الحكم حلال حرام نيته، أخذ عنبا ليعصره، إن كان يعصره ليكون عصيرا يشربه فهذا حلال، وإن كان يعصره ليعطيه لمن ليكون خمرا هذا حرام، يرجع فيه هنا للنية أيضا. والنية تفرق بين العادة والعبادة كما قلنا، قام ليغتسل تبردا، وقام ليغتسل لسنة الجمعة، وقام ليغتسل من الجنابة، امتنع عن الأكل والشرب صياما، امتنع عن الأكل والشرب لتخفيف الوزن، إلى غير ذلك. الفرق بين العبادة والعادة، وهذا يبين لنا كما بينا أن مقصود النية التمييز بين العبادات والعادات، وأيضا مقصود النية التمييز بين رتب العبادات. قام يصلي ركعتين، قد تكون سنة الفجر، وقد تكون صلاة الصبح فريضة، أو قد تكون دخول مسجد، أو تكون وضوءا سنة الوضوء، أو تكون استخارة ركعتي استخارة. تمييز رتب العبادات عن بعضها وبعض بالنية أيضا. وتكلمنا عن أن النية محلها القلب، وأنه الأصل في النية أن ينعقد القلب على هذا المقصد أو هذا الفعل، ولا يكفي اللسان، وإلا لو اكتفى اللسان دون عقد القلب لصح إسلام المنافقين وصحة عبادته. وهذا بالإجماع أن المنافق يقول بلسانه ما لا يكون في قلبه، ما لا يعتقد في قلبه، ولذلك لم تصح لهم أعماله ولم يصح إسلامهم أصلا، لأنه لا يكتفي بالتلفظ باللسان إلا أن يكون القلب قد عقد النية على ذلك. طب وقلنا اختلاف عند الاختلاف بين القلب واللسان العبرة بإيش؟ قلنا العبرة بالقلب. عند الاختلاف القلب مع اللسان فالعبرة بما في القلب. ثم تكلمنا عن قاعدة، وطبعا في مباحث في النية أنا بمر يعني عليها، لكن أردت ممكن نحن يعني مباحث النية كانت كثيرة، وتكلمنا بخلاف ذلك. أنا بستحضر معكم حقيقة إن هي ممكن في أمور النية تكلمنا عن القصد كيف يكون، الفرق بين القصد والهم. وتكلمنا أيضا عن أن الصورة ممكن يقول أحد أن لو اللفظ محتمل فلابد نرجع للنية كمن قال لغيره خذ هذه الدراهم، فإما أن ينوي تبرعا فتكون هبة، وإلا لو كانت ينوي قردا فيجب الإعادة، وأما إن كانت أمانة فواجب الحفظ، وإلا كان ضامنا. فصورة الإعطاء واحد، قال له خذ هذه الدراهم، لكن المقصد من وراء ذلك مختلف، قد يكون هبة، قد تكون قردا، تكون أمانة. فهنا التصرف هنا سيرجع إلى إيش؟ إلى مقصدي، أو الحكم سيرجع إلى المقصد هنا. نعم تكلمنا أيضا عن مقصود النية وزمن النية، أيضا تكلمنا عن زمن النية. طب تكلمنا عن النية لغة واصطلاحا، وقلنا أن العزم، وقلنا في عرف الفقهاء القصد المقترن بالفعل، وهذا مهم ضبطه، القصد المقترن بالفعل اصطلاحا عند الفقهاء أيضا. وإليها معنى عام أيضا، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر أو حالا أو مآلا. والنية أيضا بمعنى الخاص القصد الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، لكن أنا أقول اصطلاحا الذي يهمنا ضبطه هي في عرف الفقهاء القصد المقترن بالفعل أيضا. وتكلمنا نعم في مباحث النية كما أشرتم، حقيقتها، حكمها، محلها، زمانها، كيفيتها، شروط النية، مقصود النية من ذلك كما بينا، هذه تكلمنا عنها بالتفصيل. تكلمنا عن المقصود الذي في المقدمة الآن، أن القصد من النية تمييز العبادة عن العادة، وتمييز رتب العبادات إلى غير ذلك، هذا كان من المقصود. وكل هذا يفرق بينه النية، قصد يعني في ذلك. وأيضا تفرق بين العادة والعبادة، وتكلمنا ايضا عن ان هي هل معتبره في المعاملات كما هي معتبره في العبادات ام لا. طبعا لا شك ان هي معتبره في العبادات، لكن هل ايضا معتبره في المعاملات؟ وهذه كانت محل خلاف بين العلماء على قولين، كالشافعيه والحنفيه والظاهريه قالوا على عدم تاثر المعاملات بالنيات ما لم تظهر في العقود، والقول الثاني قالوا بتاثر المعاملات بالنيات. بل ينظر إلى القصد والبعث في ذلك. نعم، تكلمنا خلاص عن العبادة ودرجات العبادة أيضا في ذلك. وتكلمنا عن مبحث الترك، وهل الترك فعل أم لا؟ وهذه مباحث مهمة. هل الترك يكون فعلا أم لا؟ وتكلمنا عن مطلق الترك أو تفصيل في مسألة الترك، الترك بدون قصد والترك بقصد، أو مطلق الترك والترك الذي يقصد فيه، كما قلنا الترك الذي لا يخطر على البال ومع ذلك يترك، المرء لا يأتي على باله الآن أن يفعل معاصي معينة أو كثير من أمور معينة لا تخطر على البال، وقسم يخطر على البال مع تيسير الأسباب لفعلها ثم يتركها المرء رغبة للثواب عند الله عز وجل. فهم من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحد كتب الله سيئة واحد. مباحث الترك أيضا من المباحث الهامة في هذه المسألة كانت. وفصلنا كما قلنا في محل النية القلب، وتعرضنا لبعض الكلام عند الأصحاب في الشافعية في مسألة استحباب، وليس الشافعية، الجمهور أيضا، بعض الأصحاب في الجمهور يرون باستحباب التلفظ مع النية دون مع القلب، وقلنا بأن الراجح في ذلك بأن الأصل في ذلك هو القلب، والتلفظ لم يرد فيه يعني خاصة في مسألة بعض العبادات كالصلاة والدخول فيها إلى غير ذلك، إلا أن يأتي الشرع النص في ذلك أو الشرع ك التلفظ بالتلبية على قول أيضا أن هي دخل في النية، يعني وإن كان البعض يقولها تلبية غير نية، لكن الجهر بها جاء فيها نصا، وغير ذلك من يأتي النصوص فيها. لكن البعض الذين قالوا جمع اللفظ مع القلب يعني لا شك أنه أوكد وأعظم قدرا من القلب فقط. وبينا فيه أقوال في مسألة التلفظ بالنية. حتى بينا أقوال الذين قالوا الاستحباب وبينا نعم بالضبط، أحسنت بارك الله فيك مسألة التبديع، أو أحسنت أنا آسف مسألة التبديع، وإن كان الحنابلة بعضهم يرون، لكن قلنا بأن لأننا لأنه يوجد أدلة وإن كانت مرجوحة عند أصحاب هذا القول فارتفع التبديع بذلك، وإلا بعض الحنابلة يودعون ذلك وبعض أهل العلم. مسألة مقارنة النية، زمن النية، وتكلمنا عن مقارنة النية للعبادة خاصة لو كانت عند بداية فرائض العبادة، فقلنا النية تكون تقارن التكبير نعم. الشافعية والأحناف يرون، بل الحنابلة عندهم رواية في الاستحباب على فكرة أيضا، والمالكية عند أصحاب مالك عندهم قول بعدم الاستحباب، وبعض المالكية قروا بأن الاستحباب خلاف الأولى الموسوس، هذه الأقوال الثلاثة. طبعا احمد واصحاب بعض اصحاب مالك قالوا عدم الاستحباب بالتلفظ، والحنفيه والشافعيه وايضا جمهور الحنابلة قالوا بذلك. الارجح في زمن النيه نعم الأرجح في زمن النية أن تكون مقارنة للعبادة أو مقاربة نقول للعبادة، إلا اليسير الذي استثناه البعض عند التكبير أيضا وقول الشافعية في ذلك. بس إحنا عموما لن تجد في الامتحان، إحنا بنراجع اللي إحنا قلنا الآن، لكن غالبا الأسئلة تكون عامة، يعني لا نلزمكم بترجيحات معينة، لكن للمعرفة طبعا قلنا هذا الترجيح اللي قلناه في المحاضرات، يعني بأنه قول الشافعية في ذلك لأنه يكون مقارن للعبادة إلا ما احتاج أن يعني يقدمها بيسير كتكبيرة الإحرام كما قال النووي غير ذلك. وإلا هناك عبادات لا يمكن أن يقارنها كالصوم، لابد أن يكون قبله لأن دخول الليل لا يمكن ضبطه مع النية في الصوم. تكلمنا أيضا الاستثناء في النية من المشيئة، ولا تعليق لم تبركا، وتختلف على حسب الأحكام في ذلك. الجمهور طبعا في المسألة المقارنة في النية مقارنة لأول العبادة، الجماهير على ذلك، لكنهم استثنوا الأحناف كما قلنا والشافعية والحنابلة مسألة الزمن اليسير، وبينا أن الشافعية يرون بالصراط النية تكون في أول جزء من العبادة، هو الجمهور حقيقة على ذلك، لكن اختلاف بين الشافعية والحنابلة مع الأحناف على مسألة، هم قالوا يعني بتقدمها بزمن يسير عرفا، هم قالوا بذلك، الشافعية فقط استثنوا الذي يحتاج إلى ذلك كما عند التكبير أو غير ذلك. طب ما الدلالة على مسألة مقارنة النية للعمل؟ أحد ممكن يقول لي الدليل على وجوب مقارنة النية للعمل. لا مش طب وجه الشاهد وكيفية الاستدلال. ماشي، وجه الشاهد وكيفية الاستدلال، يعني من أين من الحديث أو من الدليل استنبطنا ذلك؟ أو نفس الكلام يا أستاذ جلالة زي ما قالت الأستاذة هنا عندنا أيضا، أو الأستاذ ثبت قلبي على دينك، أنت أتيت بالحديث أريد وجه الشاهد منه على الاستدلال بمقارنة النية ولكل امرئ ما نوى. اضبط سؤالي، أريد الدليل على مقارنة النية للعمل. ماشي، أحسنت يا أستاذة ملك، إن الباء للمصاحبة، قالوا إنما الأعمال بالنيات. أيوة، هنا الأستاذ فارس أيضا أتى بها الآن، بالنيات، فالباء للمصاحبة، مصاحبة للعمل، فإذا لما تكون مصاحبة للعمل يبقى هنا قالوا إذا النية تكون مقارنة للعمل، ده الأصل. نعم، فده الأصل في المسألة في المقارنة. بقى هم جاءوا بالتيسير قليلا، قالوا بأن المشقة في وجوب مقارنة النية الشرعية للعمل زي النطق مثلا الهمزة في التكبير وتقول النية، فهنا لذلك قالوا هنا إيش، إن ممكن التيسير أن تسبق النية العمل بزمن يسير، إن ده أحوط للعبادة، وغير ذلك سيؤدي إلى حرج ومشقة. لكن أنا أريد أولا كان الدليل على وجوب المقارنة أصالة، ولذلك بنقول التقديم ليس هناك دليل يعني في الحديث، لكن الحديث يبين مصاحبة النية للعمل. لماذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية؟ قال عن محمد أمتي وكذا، لما ذبح يعني إيش لماذا؟ في حاجات بتروح مني انا بشوفها الان بالظهر في الفيس، عشان كده ما انتبهتش لبعض الكلام الاجابات الظاهر. لماذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية؟ قال عن محمد وأمته وكذا لما ذبح العقيقة. ما هو أنت تأتي بالأدلة يعني اللي بيستدل بها الذين قالوا بالاستحباب في التلفظ، يعني هذا لماذا؟ يعني مش سؤال كده اسمه لماذا؟ عشان اظبط الصوت بس. طب ما احنا بينا هذه المسألة، هم يقولون بأنه دي من ضمن الأدلة اللي أراد أن يستدلوا بها. تفضل، أراد أن يتفضل للصلاة يتفضل في أي وقت، حتى ما يحتاج إلى إذن، وإن شاء الله وإحنا موجودين إلى قرب العصر في مصر. طيب إحنا أجبنا عن ذلك، أنت تستشكلي، أنا أريد الإجابة منكم. الأخت بتسأل لما أحد أدلة الذين قالوا باستحباب النية تلفظ بالنية، قالوا لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية قالوا عن محمد عن آل محمد، ولو في العقيقة قالوا عن الحسن. طيب الرد ايش قلناه؟ حد يتذكر الرد؟ انا اريد اجابة منكم، حد يتذكر الرد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي يدخل ما يحتاج يسلم، بارك الله فيك، عشان ما نضطر نجيبه على السلام فنقطع. اللي يدخل يتفضل بدون إلقاء السلام، لا حرج، الدرس منعقد فما يحتاج، لأن الرد علينا واجب سيكون. إلا بقى أن أحد يتبرع بالرد عليك وأنا أكمل. أستاذ محمد بن عصام الشمالي قال هذه ليست نية إنما هو تسمية للعبادة. اقتربت، لكن أريد من قال قبلها فضل، أحسنت، ليست نية هذا ذكر. نعم هذا هو المقصود. احنا قلنا ان هذا ذكر وارد في وقت الذبح وليس تلفظ بالنية. ايضا خالد مطاوع هنا قال ان هذا ذكر وليس تلفظ، احسنتم الحمد لله. يعني فهنا قلنا ان هذا رد يا استاذة، ومنها باقي الامور ايضا في العقيقة كما قلت. ايضا قال اللهم هذا عن امتي، لا في الله بسم الله بسم الله والله اكبر اللهم لك، حتى هذه تظهر لك بانه لا، مش مسألة يعلمنا، ولو يعلمنا هيبقى الدليل له في استحباب النية. لكن نقول هذا ذكر ذكر ذكر، قال اللهم قولوا بسم الله والله أكبر اللهم لك، هذه حقيقة فلان. قال وهذا كأنه ذكر في هذا الموطن وليس تلفظا بالنية. لذلك حتى التلبية في الحج كثير من أهل العلم يقول أن هذه ليست نية، لبيك اللهم بحج، النية انعقاد القلب، بدليل انه لو نسي ان يقول التلبية فهو محرم، لو كان انعقد الاحرام، يعني هو نوى الاحرام ونسي اخر التلبية لقرب الميقات، فيقال انت احرمت ولكن نسيانك للتلبية ليس فيه شيء، لانها ليست بشرط، وهذا يدل على انها ليست نية، هذا ذكر ايضا. يعني هذا اهلال بالنسك وذكر وليس تلفظ بالنية. نعم هذا هو الصحيح في المسألة. طيب قلنا طب لو نوى النذر بقلبه، قال ننتظر نتيجة امتحان الابن، فقال لو أتى بدرجات عالية في قلبه سأذبح خروف، ولكنه لم يتلفظ، انعقد بقلبه أم لا؟ لا ينعقد، والنذر لابد له من التلفظ. طب هنا هذا سؤال لابد من التلفظ. طب ليش؟ لماذا قلنا انتبهوا، لماذا قلنا ان هنا لابد من التلفظ؟ ما الذي جعلنا نقول ذلك؟ انعقد لان الاصل الاعمال بالنيات، التلفظ شرط. ليش؟ ليش لو وجدتم الفرق والله تبقى مهمه جدا. احسن لماذا قلتم في النزل لا ينعقد؟ اليس كما قالت الاستاذه اللي قالت انما الاعمال بالنيات؟ ما الوجه عند الفقهاء في عدم انعقاد النزل بذلك لقراءة؟ لا أيوة، ليش؟ ليش النزل واليمين والطلاق لابد من التلفظ؟ من النزل لابد من التلفظ، من نذر أي من هو فعل. لا تم هو لبراءة الذمة. لا ايوه، ما ممكن قلنا شيء النية بتنعقد، النية النية عقد الامر بنية. اذا كان قلنا في الصوم مش محتاج يتلفظ واسمه ايش؟ صايم. والصلاة لا يحتاج. ان هو ما ألزم نفسه. لا، هي الفكرة انظروا للنزل، هو بيتعامل عندنا في الفقه في أي قسم من أقسام الشرع. إنما الأعمال بالنيات قلنا هو يندرج تحت أي ربع من أرباع الفقه. أيوة أستاذ خالد، أنت بتحاول تدخل، لابد أن أستاذ رباب، لابد أن يمشي شيئا تنعقد به المعاملة. ممتاز، هو ده المدخل. يعني بستي مش عارف تجيبيه قوي، يعني هو ده المدخل. ثم قال صورة هذه العبادات في الشرح وردت توقيفية، جميل، لكن هو المدخل ما قلتيه الآن. أيوة، هو أنت خدتيها منها طبعا، حضرتك تسرقيها بسرعة، لكن إيش تكملوا عليها بقى؟ المعاملات. ايوه، وشوف حضرتك رحت راكبه انت كمان على الطريق ورحت واخداها منها، بتزودي عليها. ممتاز، هو مش كويس عموما، معامله وليست عباده. هو هنا الكلام. نعم ايوه، هو بتعلوا على بعض، المعاملات تقوم على العقود. اظن هذا ياخذ بالتلفظ. هو هنا الفقهاء تعاملوا مع النذر، انتبهوا، ومع الوقف ومع الوصيه انها عقود، انها معاملات، فبالتالي معاملات اخذوا بان لابد من التلفظ حتى لو كانت من طرف واحد، لان هي عقود من طرف واحد، الوقف والوصيه والنذر عقد من طرف واحد، يعني الزام النفس بشيء، فوجب التلفظ. ليش؟ لانه اقرب للعقود منه من العبادات، كما ان في العقود لابد فيها عندنا من اظهار النوايا بالتلفظ بالعقد في البيع وغير ذلك. فأيضا هذا الذي جعل النذر انه هو انه لو نوى بالقلب ولم يتلفظ لا ينعقد. ده المخرج عندنا. نعم، جزاكم الله خير. طيب، تكلمنا ايضا، انتهينا من وقت النية وتكأ، فصلنا فيها مقارنة سابقة لاحقة، وهذه طبعا ادخل بقى فيها مساله الرياء، وان كانت انا احتاج حكم تقديمني على العمل وغير ذلك. لانه طيب، وطبعا الخلاف تاخير النيه عن المنوي صوم النفل. تكلمنا عن شروط النية والإسلام الأربعة، الإسلام، وتكلمنا عن إشكالية النية للكتابية التي طهرت من الحيض وأراد الزوج أن يطهرها، فكيف تكون النية؟ اللي هي المن والتمييز لابد تكون من مميز، والعلم بالمنوي مطابق للواقع، وهذا تكلمنا فيها واستفضنا العلم بالمنوي مطابق للواقع. يعني لو اعتقد ان الوضوء او الصلاه سنه لا يصح، لكن لو اعتقد ان الصلاه فيها فروض والوضوء في فروض وسنن ولم يميز صح، لكن لابد ان يعلم بالمنوي، دخل يصلي يعلم انه يصلي ايش الظهر، يصلي العصر. وفي امور لا يحتاج ان ينويها، لا يحتاج ان ينوي من هو الامام ليصلي به او غير ذلك. الشرط الرابع عدم المنافي من شروط النيه بعد العلم بالمنوي، عدم المنافي لا ياتي بما ينافيها لا دواما ولا ابتداء، يعني لا في اول العباده ولا في اثناء العباده. وبينا الكلام في الرده والعياذ بالله اذا ارتد في الصلاه او عند تحرم الصلاه عند احرام في الصلاه او ارتد في اثناء الصوم او الحج او التيمم الى غير ذلك، وفرقنا بين العبادات التي ترتب اولها بعضها على بعض والتي لا يترتب كالوضوء مثلا، وهل يحتاج في زمن النية الرد أن يستعني في النية أو لا؟ وتكلمنا عن المنافي أيضا نية القطع، إنه لو قطع نوى قطع الصلاة وبينا حكمها ونوى أن يقطع الصوم ولم يأكل ويشرب ونوى الإقامة وهو مسافر إلى غير ذلك، من نوى في التجارة ولا تذكره في المال، مال التجارة نوى القنية للتجارة، نوى القنية ولم ينوي التجارة، أو نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا، الحلي المحرم اللي هو يملكه الزوج مثلا فأعطاه لزوجته تستعمله أباح لها، فقلنا بطل الحول عندنا ومسألة خلافية. أو نوى بالحلي المباح محرما، أو كان الحلي المباح شيء محرم او كنز، هنا اصبح يعني هيش حلال محرم اللي هو على الزوج انه ما ليس له، او الرجل اقصد ليس له ان يستعمله، فهنا هينتوي به انه يكنزه، فهنا عليه الزكاة تحول هنا بسبب النية، هنا دي بالقطع تسمى نية القطع. وفي نية القلب أيضا تكلمنا عنها، وهي نية القلب تكلمنا عنها في قلب العبادات، من فروض إلى نوافل، من فروض إلى فروض، من نوافل إلى فروض إلى غير ذلك. دخلنا في التشريك حتى ما نعيد التشريك، أخذنا في وقت تشريك النية وأقسام التشريك. وأيضا من المنافي عدم القدرة على المنوي عقلا وشرعا، كل هذه كانت من شروط النية. وأفردنا كما قلت باب لمسألة التشريك والاندراج وفصلنا فيه حقيقة. تكلمنا عن الفرضية والتعيين في النية، ثم خدنا قواعد التوفي مثلا او دون. نعم ايوه نعم هذا قطع النية. أيوه. مسألة العقود وبعدين التفصيل فيها، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني ام بالالفاظ والمباني. وايضا تكلمنا في تخصيص النية، هل النية هل تخصص النية اللفظ العام او تعمم اللفظ الخاص، تكلمنا في ذلك صحيح، بان هل النية لو تلفظ لفظا قال انه حلف الا ياكل من عند فلان او ياكل في بيت فلان، وخصص قال اردت البيت اللي في مدينه نصر، بيت في القاهره ليس البيت، او البيت في الاسكندريه، تخصيص اللفظ العام بالنيه تكلمنا فيها. هذه قاعدة أيضا. وقلنا النية في اليمين تخصص اللفظ العام، وعندنا خلاف، ده محل اتفاق، لكن في خلاف هل تعمم الخاص أم لا. يعني لو قال الآن والله لا أكلم أحدا ونوى أن أحد لا زيد، فلا يحنس إلا بتكليم زيد، صحيح؟ هنا عام وخصص إيش؟ بالنية. وقد يكون اللفظ خاص وأراد أن يعمم، وهذه محل خلاف بين الشافعية والجمهور. رجل بيمن عليه كل شوية فزهق منه فقال له والله لا أشرب منه ماء من عطش. اللفظ خاص في الماء، صحيح؟ طيب لو أكل طعام هل يكون اليمين على الخاص في الماء فقط؟ هذا قول الشافعية. والجمهور قالوا لا، لو أراد أن ينتوى بأنه إنه ما يشربش منه ماء للمنة، عموم المنة عليه، فلا يحنق، فلا يأكل طعام ولا يأخذ ثياب ولا شيء، ولو أخذ يحمل. هذا معنى أن النية تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. ومرة أخرى قلنا الشافعية مع الجمهور أن النية تخصص اللفظ العام، وخالفوا الجمهور في أن لا تعمم الخاص. رجل قال الآن نطبق، كل امرأة يتزوجها فهي طالق. قال ذلك، كل امرأة يتزوجها فهي طالق. ثم قال نويت من بلد كذا، بلاش نحدد البلد. هذا النية هنا خصصت اللفظ العام، يبقى لا يحنس إلا في البلد الذي انتواه. لا، لو قلنا الجمهور يبقى الجمهور، لما بنقول الجمهور يبقى هو الجمهور، ايا كان الجمهور بقى على حسب المساله. يعني لما اقول الجمهور ما اقصد الشافعيه، الجمهور مش هم الشافعيه، الجمهور على حسب المساله، قد يكون الشافعيه حنابله معا احناف، قد يكون الشافعيه مش في الجمهور اصلا. يعني هنا الشافعيه خالفوا الجمهور في أن اللفظ الخاص لا يعمم بالنية. فلما أقول الجمهور يبقى أقصد به الجمهور خلافا للشافعية اللي هم اللي خالفوا. يعني ليس عندنا مصطلحات خاصة، الجمهور على حسب المسألة التي بيذكر فيها. مقصودكم الجمهور مش هي تقصد الترجيح أم ليه أم إيش؟ تقصد الترجيح في المسألة. لا، إن لم أرجح فليس هناك ترجيح، خلاص أنا وقائل هنا ذكرت بدون ترجيح. لما عرضنا القاعدة لم نرجح، قلنا هل الأيمان، هل قلنا القاعدة إن اللفظ الترجيح ما ذكرته، خلاص ما لن أطالبكم به إلا لو تسأل أنت عطا. لكن أنا لم أذكر ترجيحا فليس أنتم مطالبين بترجيح. احنا عرضنا فقط ان القاعدة مختلف فيها من هذا الباب. وفي هذه المرحلة يعني ليس المطلوب ان احنا نرجح كثيرا لكم، نريد فقط ان احنا نعرض الاقوال والقواعد لتضبطوا المسألة، وإلا لو كان الامر فيه شيء يعني يحتاج ان نرجح بنرجح فيه. تقريبا ما ادري خدنا قاعده الايمان مبنيه على العرف، صحيح. اخذنا ايضا قائل الايمان مبنيه على العرف، لا اخذنا الايمان ايضا مبنيه على الايمان على نيه الحالف ام المستحلف. النيه اليمين على نيه الحالف ام المستحلف، اخذناها دي ايضا. وقلنا بأن عند القاضي اتفاقاً النية على نية اليمين عند القاضي على نية المستحلف، أن القاضي هو اللي يحلفه، فالنية هنا على نية المستحلف. وما أدري بينا التفصيل أن أنا أخذنا عند المالكية والشافعية، قلنا النية على نية المستحلف عند القاضي، لذلك لا يصح التورية فيها. وهذا هو الراجح ما الذي ذكرنا في فرق عند الحنابلة عن غيرهم، عند أيضا الأحناف، ما الذي فصلنا فيها أم لا، لكن مقاصد اللفظ على نية اللفظ إلا عند القاضي. الأصل أن مقاصد اللفظ على نية اللفظ عند نية إلا عند القاضي، إذا أراد أن يستحلف فلا بد الاستحلاف على نية القاضي نفسه الذي يريدك أن يستحلف عليه، وإلا من نوى يمينا اعتكافا نذرا حجا الى غير ذلك محمول على نيه اللفظ. الصوره الوحيده الاصل ان النيه على تحمل على نيه الذي يتلفظ، الا صوره واحده عند اليمين عند القاضي في التحليل. طيب عشان الوقت احنا بنحاول نمر، تكلمنا على القواعد المستثناه، قلنا من استعجل نعم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، احسنت الحديث في ذلك، هذا مساله نعم للتقاضي ايضا. مستثناه من استعجل الشيء قبل أوان عقب بحرمانه، وقلنا هذه من مستثنات القاعدة، ومثلنا على ذلك لو قتل الوارث مورثه الذي يرث منه عمدا مستعجلا الإرث فإنه يحرم من الإرث أو يحرم من الميراث. وأيضا الإيثار في القرى مكروه وفي غيرها محبوب، وهذه أيضا من الاستثناءات بقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قلنا لأن الإيثار في الأمن، وفرقنا بين الإيثار مش على العموم هنا، لذلك هذه مسألة مهمة تفرقوها، في إيثار في الكرة مكروه أحيانا يكون ممنوعا يعني، وأحيانا يكون مكروها يعني على حسب، أو نقول مكروه وخلاف الأولى، وأيضا ممكن يكون ممنوع يعني الرجل الآن قام من الصف ليجلس غيره، قالوا هذا مكروه وفي إيثار محرم إنه رجل معه ماء ليتوضأ ولا يوجد غيره فأعطى الماء هذا لغيره وهو لا يتوضأ أو يعني لن يستخدمه، أو ما عنده غير ثوب واحد يلبسه ليصلي به ستر العورة وآخر ليس عنده فخلع وأعطاه الثوب، قالوا هذا إيثار محرم، لا يوجد مال غير ذلك ولا يوجد ثوب غير ذلك، يحرم أنك تؤثر بذلك الإيثار يحرم. والإيثار المكروه اللي قلناه يقوم من الصف ويتأخر، يتأخر من الخلف، وبعدين قالوا الخلاف الأولى اللي يقوم من مكان لمكان في الصف، يعني هو خلف الإمام وده أفضل، ثم يأخذ يمينا أو يسارا ويعطي أحد مكانه، قالوا هذا خلاف الأول. إذن الإيثار أنواع يعني ليس بعمومه. طيب إيه رأيكم أعطيكم مثال على القاعدة الآن تمرين عملي، أنتم معي؟ نعم إذا كان أمر يعني إيثار محرم مكروه خلاف الأول. تمرين مع القاعده، على قاعده الامور بمقاصد. اذا اردنا ان نعرف من هذا التمرين حكما جزئيا، احكام نطلعها من التمرين الذي ساقول عليك ساتلوه الان، كيف نستخرج هنا؟ نقول احمد اعطى عمرو مالا، فما حكمه؟ نحتاج نستخرج من هذه القاعده التي معنا احكاما من هذا التمرين. احمد اعطى عمرا مالا، فما حكمه؟ تطبيق على القاعده لو سمحتوا، يعني قولوا على القاعده الان تطبيقا على القاعده، استخدموا القاعده في الاجابه، المهم عندي ذلك صيغه الاجابه. حاولوا تكونوا بس كرماء معي في الاجابه وتبينوا لي انتوا فاهمين ايش. انا عارف ان الكتابه تبقى صعبه احيانا، لكن يعني بقدر ما تستطيعوا. احمد اعطى عمرا مالا، ما حكمه؟ انا بتكلم الان على القاعده التي معنا، تمرير خاص القاعده، قاعده الامور بمقاصدها. وبناء انتبهوا على التكييف في حكم شرعي، تاني اهو، بناء على الحاله هناك حكما شرعيا، حكما اخرويا، خلينا نقول يعني في حكم دنيوي وحكم اخروي. بناء على القاعده الامور بمقاصد، حكم دنيوي وحكم اخروي. اعتبروا سؤال هون، هو مش جاي في الامتحان ما تقلقوش، بس اعتبروه سؤال، ومش مهم الامتحان عندي على فكرة خالص، المهم ان اصلا تكون المادة وصلت لكم. انا بقرأ عموما، وضيع معركة تفريط علي، ومعركة دون تفريط لا يضمن ولا قرض عليه السداد عند الاستحقاق. ممتاز. طيب ان في الفيس على حسب الدنيا رهن ضمان، قال ايش يمينك على ما لا خلاص هذه انتهينا، مباح من امور الدنيا. طيب المقاصد معتبره في المعاملات، ممتاز. وبعدين تفصيل، لو اعطاه لم يعين فهذه هبه، ما احنا عايزين تفصيل، ما فيش لو كل حاله تقولوها اللي ممكن تستخرجوه من المثال ارجوكم تستخرجوه، واعطوني حكما لكل شيء زي ما قالت كده الاستاذه، وديع عليه الرد، وان هلكت بتفريط عليه الضمان، ولو هلكت بدون تفريط لا يضمن، او قرض عليه السداد عند الاستحقاق. جابت حالات عند على حسب النيه، رهن او ضمان او حفظ مال على حسب النيه، يضمن او لا يضمن جزء. طيب جيد، هنا نشوف التليجرام. انا اذا استخدمه في محرم اصبح محرم، أمانة قرض في الأمر حسب نياته، تمام، قد تكون هبة أو أمانة أو قرض في فيه المعنى. طيب إذا كان انتوى بها عبادة مثل الزكاة فلا بد أن ينتوي أولا، إذا كانت هبة أو صدقة فلا يجوز تغيير النية للزكاة، إذا كانت أمانة فلا يضمن، إن كان على سبيل الهدية فلا يجوز له الرجوع في النية. طيب هو ممتاز، يعني حسب القرض، هل قرض حسن او ربوي؟ ده انت دخلت في التفصيل جامد قوي. المواديعه فيضمن القرض حسن يؤجر، او ابتديت تدخلي في الاحكام الاخيره، لذلك انا قلت محتاج ان انا اعرف احكام الاخيره. طيب هو جيد، يعني الموضوع بسيط، نقول الحمد لله اتيتم باجابات كثيره وغالبها منضبط، وان كان انا الخص حتى للذي يعني ياخذ الاجابه لو قلنا نموذجيه، أنا أقول القاعدة اللي معنا هي الأمور بمقاصد، يبقى لابد نقصد أن نقول إيش المقصود. إن كان المقصود بإعطاء المال التصدق أو الهبة أو القرض أو الوفاء أو غير ذلك من المقاصد، ولما كان لكل مقصد حكم يخصه فلابد أن نحلل. إن كان مقصد أحمد من الإعطاء التصدق أو الهبة فهذا الفعل طاعة يثاب عليه، هذا الحكم طاعة يثاب عليه. وإن كان مقصود الثاني إقراضه، إقراض عمرو المال أو إيداعه عنده، انتبهوا، كان له حق استرداده، هذا الحكم الأولي، وعلى الآخر لعمر وجوب الرد، وهو مضمون في الأول اللي هو القرض، غير مضمون في الثاني إذا لم يتعدى أو يقصر في الحفظ. الثالث، إن كان قصده وفاء للدين كان الحكم براءة الذمة ورد الحق للآخر، لأن الأمور بمقاصدها. فهذا مثال، نعم، على تطبيق القاعدة أو تمرين عملي فيها. جزاكم الله خيرا فيها. طيب، خلينا في التشريك عشان انا هختم بالسؤال ده في التشريك، حتى بس اني ما اعطيته حقه في المراجعه. رجل يصلي، قام ليصلي نفلا ثم نوى، وهو في الصلاه قل بنيه النفل الى فرض، فانه واحد من ثلاثه، ينقلب فرضا يبقى نفلا كما كان لا يحصل واحد منها مع التعليم. سريعا الإجابة لو سمحتوا، من تفوت في الامتحان هتكتبوها في دقيقة، مش كل دوت، مش عارف غير واحد على الفيس فقط اللي أجاب، وهنا كل ده بتعملوا إيه أنتوا؟ أبو أنس أنت فين يا أبو أنس؟ لا يحصل واحد منهم لأنه من الأدنى إلى الأعلى. لا يحصل واحد منهم لأنه لم توي أولا للفرض وغير نية النفل ولم يبقى لنفل مطلق. انت قلتي لا يحصل واحد منهم وبعد كده قلتي لا يبقى لنفل مطلق. يعني حولتيها لنفل مطلق، ها؟ وهذه مسألة ايضا، بس هي فيها، هي تكون نفل مطلق ام عند البعض تبطل اصلا؟ كده انت اخذت النفل المطلق. طيب، هذه مش موضوعنا الان. طيب احنا قلنا احنا تكلمنا ان نفل مطلق قلب المعين الى معين لا يجوز ايهما اذا كان المراد نفل المقيد. هذا التفصيل جيد، قلب المعين الى المعين لا يجوز لهما للاثنين اذا كان المراد نفل المقيد. ممتاز هذا التفصيل، لكن طبعا احنا عندنا ثلاث اجابات الان، فانا مش فاتح لكم الاجابه. انا قلت ينقلب الى فرض، ينقلب نفلا لا يحصل واحد منهم، هذا يعني انا حددت هنا، عشان كده يبقى الاختيار هيبقى على حسب المتاح، مش التفصيل. يبقى لا يحصل واحد منها، على كلامكم الان لا يحصل واحد منها، لان انا ما قلتش نفل مطلق، انا قلت ينقلب الى الفرض ينوي نفلا كما كان يبقى نفلا كما كان أقصد لا يحصل واحد منه. فعلى السؤال الآن هتقول لا يحصل واحد منها. لا ما سبقاش المفضول إلى الفاضل يا أستاذ شريف. اسمها لو عايز تقول بقى من الأعلى من الأدنى للأعلى. هنا في الحاجات دي مش المفضول للفاضل. يعني من الأدنى إلى الأعلى مثلا. أو من المعين للمعين إلى غير ذلك في أمور تكلمنا عنها في الدنيا. يبقى على كلامكم الآن ستقولوا في بعضهم قال يبقى نفلا كما كان والبعض قال يحصل لا يحصل واحد منهما. هو الصحيح الإجابة بس عشان ما تتلخبطوش الصحيح لم يحصل واحد منهم. خلينا بس نقول إن هو لم يحصل واحد منهما من نقل نفلا إلى فرد لم يحصل واحد منهم على بس عشان لو السؤال بهذا العموم اللي تكلمنا عنه بدون تفصيل. طيب ندخل على قاعدة اليقين لا يزول بالشك عشان الوقت لكم. نلخص القاعدة. وعادة جديدة معانا أستاذة فاطمة اللقي فيه مراجعة المادة. تفريق المحاضرات كلها موجودة على المجموعة هذه من فترة. وعند الأخوات وعند الإخوة. يبدو أنك جديدة داخلة متأخر. مش داخل الدرس داخلة ما تعرفيش أن المادة ليها تفريغ وليها موجود. قالت اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة تكلمنا عنها من قاعدة القاعدة الكبرى. القاعدة الخمس الكبرى. والأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع أو يقين. ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. ايضا كذلك الامر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك لان الشك ضعيف لا يعارض اليقين ثبوتا وعدما. وعلى المراجعه هيبقى في تسجيل ان شاء الله ينزل لك بعد الانتهاء هينزل هنا ان شاء الله التسجيل ينزل على المجموعه نفسها ومسجل كمان على الفيس. الأمر يسير في ذلك الحمد لله. طيب قلنا هذا معنى اليقين يزول بالشك سواء الأمر الثابت ثابت بيقين لا يحكم بزواله بمجرد الشك وكذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك. والأدلة على القاعدة هذه من النقل ومن العقل وهذه من مظاهر التيسير في الشريعة تهدف إلى رفع الحرج والعنت عن الناس. وتكلمنا عن قواعد فرعية لهذه القاعدة. طبعا سنمر نغض الطرف الآن عن إثباتها يعني أن الأمر يسير ترجع فيها للشرح في مسألة إثبات مشروعية القاعدة من الأدلة على ذلك. لكن في قواعد فرعية تكلمنا عنها الأصل بقاء مكان على مكان صحيح وتكلمنا أيضا عن الأصل براءة الذمة وعن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين وأخذنا الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته وأخذنا الأصل في الأشياء الإباحة أو الحرمة الخلاف، وأخذنا لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، وأخذنا العبرة بالظن البين خطأه. ولو رجعنا مرة أخرى الأصل بقاء ما كان على مكان، بمعنى ما ثبت على حال في الزمن الماضي ثبوتا أو نفيا يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره. تاني قلنا الأصل بقاء ما كان على مكان، يبقى ما ثبت في حال الزمن الماضي ثبوتا أو نفيا، يعني ثبت أو يعني ما ثبت سواء إثباتا أو نفيا بقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره. وذكر فرعنا قاعدة يترك القديم، القديم يترك على قدمه ولا يتغير إلا بحجة. وقاعدة الثانية الأصل براءة الذمة، الأصل إن الإنسان بريء الذمة من وجوب أي شيء، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل. كان يأتي واحد يقول لك لي عندك 10,000 جنيه وليس معه شيء، دليل ولا شاهد ولا ورقة ولا شيء، فيقال الرجل يقول الأصل براءة الذمة، ليس عليه شيء، الأصل إن الذمة غير مشغولة إلا أن تأتي ببينة على هذا. وهذه مسألة مهمة جدا، وتكلمنا في الاستصحاب أيضا، لأن الاستصحاب جزء من قاعدة أو يعني يندرج أيضا على مسألة الأصل، استصحاب الأصل. وفي الأصل استصحاب عدم العدم حتى يأتي دليل بالثبوت. وقلنا أيضا الاستصحاب على حسب استصحاب الدليل، لو كان النص عاما تستصحب النص العام إلى نهاية التقصيص، تستصحب النص إلى نهاية الناسخ، تستصحب النص إلى أن يأتي التقييد مثلا أيضا. وهو دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك. كلما ثبت بيقين أيضا قاعدة لا يرتفع إلا بيقين، أي أن اليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. شك في الماء، ماء طاهر متغير هل هو، ولكن شك في الماء قليل أم كثير، الأصل بقاء الطهورية. رجل أتلف سيارة لرجل فقال المتلف قيمة التصليح 10,000 جنيه، وقال صاحب السيارة قيمة التصليح 20,000 جنيه، 20,000 جنيه، فاختلف في قيمة الشيء المتلف، القول قول من؟ ثاني سؤال واصل، احنا عشان نجمع القواعد كلها اللي درسناها في ساعتين صعب حقيقة، انا بحاول انتقي لان المادة مش مادة مش استرسالا، هي اصلا كل شيء درسناه له يعني امثلة وله اشياء، فاحنا بنحاول ننتقي تنشيط بس لكم، ولو حد عنده اسئلة فانا استطيع ان امر على كل شيء، انا بنتقي كده ما يمكن ان يعني ايش يكون من الاشياء المهمه في كل قاعده. رجوع لاهل الخبر على القاعده يا استاذ محمد بن عصام، على القاعده اللي درسناها اختلف في قيمه المطلق، وقلنا اختلفوا رجل دعم السياره الرجل قال قيمه هذا 10، ثاني قال قيمه 20. يعني هم قدروا، سيبك من انا عشان اوضح السؤال اكتر، هو عشان ما تنروحش لاهل الخبره اللي بتقول، يعني هم الان حدث خلاص ان في شيء متلف وهم اتفقوا لو قلنا، وبعدين تم اختلاف على المبلغ بعد ما اتفقوا رجع قالوا لا انا اتفقت على 10، قالوا لا انت قلت لي 20، فاختلف على قيمه المتلف. يعني حدث الخلاف مش في التقدير، خلينا نقول عشان نخرج من إشكالية أهل الخبرة اللي قالها الأستاذ، قول المتلف. ليش يا أستاذنا وأستاذنا هنا على الفيس وعلى المجموعة التليجرام، لماذا القول قول المتلف إن صح؟ الأصل القول الذي أتلف. لا أنا عايز تأصيل يبين إنك فاهمين، مفيش براءة ذمة هنا يا أستاذ، لأن هو اتفق المتلف متفق على مع المتلف مع صاحب الشيء إنه هو أتلف واختلف في القيمة، فأنا أريد تطبق القاعدة. ماشي القاعدة ليه نقصة، أيوة هو الأستاذ محمد عصام راح أخذ منك وأضاف إليها، وهذا هو المقصود. الإجابة لتكون واضحة عشان أنا أبقى فاهم. هو نفس القصة يا أستاذ صاحب هنا. أيوة يا أستاذ خالد. ما هو يعني إيه الأصل براءة الذمة؟ يعني هي ما تكفيش كده. يبقى تقول هكذا. كما قال هنا الأستاذ الأصل براءة الذمة مما زاد. الأصل براءة الذمة مما زاد. لان مش ان هم اتفق في اصل يقين، نعم مبلغ الاقل. طيب ما هو انا فيبد القول يقول القول قول الغارم او المتلف، يعني لان الاصل براءه ذمتي مما زاد. طيب تمام لا ملاش علاقة بال انه يد امان، لا مسألة مش في اليد الامان. طب من ساهى في الصلاة وشك هل سجد للسهو يسجد أم لا يسجد، من ساهى في صلاته وشك هل سجد للسهو يسجد أم لا يسجد. وأين القاعدة الخاصة به؟ أريد القاعدة بتاعت هذا المثال. بالعكس بقى يسجد، أو دي القاعدة الخاصة بهذا انا اعمل لكم زي ما كانوا بيعملوا المحدثون كانوا ياتوا يختبروا طلاب الحديث، ياتي بالمتن ويقول له هات لي السند، وياتي بالسند يقول له هات لي المتن، كما فعلوا مع البخاري ان صحت القصه يعني، لما دخل وقلبوا له المئة حديث بمئة سند. فانا اتيت لكم بالمثال واريد القاعده، من سهى وشك هل يسجد السهو ام لا، اولا الحكم، وثانيا القاعده التي تدخل في هذا الحكم. هو نعم هو سهل، وشك هل سجد للسهو أم لا؟ لا يسجد، الأصل عدم السهو، هو سهل هو سهل، ولكن يسجد لأن اليقين هو السهو والشك والسجود، الأصل وراءة الذمة، الذمة غير مشغولة بالسجود للسهو. إزاي هو سهل يا أستاذ؟ قلنا سهل، ده انا خلاص قلنا سهى وشك هل سجد للسهو ام لا، وانا قلت شك في السهو، قلت سهى وشك هل سجد للسهو ام لا. يسجد لانه بنى على اليقين وليكون لا يزول بالشك. يعني القاعده دي اليقين يزول بالشك، يعني مش هي يسجد لان اليقين هو السهو والشك هو السجد ام لا، واليقين لا يزول بالشك. طب انا منتظر الزمه غير يسجد. يا استاذ رابع يا الله، ده انا قلت إن لو كان في الصلاة يسجد لأن من شك في شيء هل فعله أم لا، الأصل أنه لم يفعله، أما إذا كان بعد الصلاة هل شك هل سجد. لا الله يا الله، كده أنا هزعل. القاعدة، طب قلت اللي قال يسجد ممكن يوحس النظر في القاعدة لو سمحتم، القاعدة الفرعية، هي قاعدة فرعية. هو ليش انت قلت يسجد؟ طب خلينا نتناقش بقى عشان ما يبقاش المسألة سهلة. لماذا قلتم يسجد؟ قلتم لأن اليقين هو السهل. جميل؟ طيب هو ايش بقى اليقين لا يزول بالشك؟ فين اليقين الذي لا يزول بالشك؟ إذا كان هو شك في السهل في السجود، فين اليقين الذي لا يزول بالشك؟ طيب ما اسمها اليقين لا يزول بالشك؟ هو شك في السهو ولا شك في السجود؟ هو شك في السهو ولا في السجود؟ شك في السهو. واليقين فين؟ شك في السجود واليقين في السهو. يبقى هل يصح انك تقول اليقين لا يزول بالشك؟ ده اليقين، اليقين شيء هنا اللي هو السهو والشك في السجود. في بأي قاعدة لتكون الآن؟ هو لما يكون في يقين في السجود في السهو، يقين في السهو، لا هو شوف عشان الوقت، والله لولا الوقت لكنت قعدت معاكم لغاية آخر اليوم لغاية ما انكبوها. هي العجيب الأستاذة رباب جابت القاعدة الصحيحة لكن أتت بالحكم خطأ، وده أنا استغربته. هي قالت لا يسجد لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وهي دي القاعدة الصحيحة، لكن هو يسجد مش لا يسجد. هو اللي ثبت بيقين إيش؟ إنه إيش؟ إنه سهى، ان سبب يقين سهى، فلما سهى يبقى يقينا عليه ايه؟ سجود، لانه سهى يقينا يبقى يقينا عليه سجود، وشك في السجود. فاليقين اللي عليه اللي هو السجود لا يرتفع الا بيقين، اللي هو ان يتيقن انه سجد، لكن هو شك. فاذا نقول ان اليقين لا يرتفع بالشك، او ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين. هنا ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين، واللي ثبت بيقين انه سهى، والشك في السجود، يبقى لا يرتفع هذا المطالبه بالسجود الا بيقين. فالقاعده صحيحه جدا اتيت بها سبحان الله، من ان اليقين لا ما ثبت بيقين وهو السهو لا يرتفع الا بيقين وهو يسجد. فبالتالي نقول له لابد ان تسجد، مش لا تسجد. فهمتوا ولا ما فهمتوهاش؟ ايوه استاذ محمد، ذكره ولا انا مش شايف من بعيد؟ ذكره بالفاء، ما ثبت بيقين يزول الا بيقين، فتيقن انه سهى وشك انه سجد ام لا. ما هو ده تحقيق قلتها بعد ما انا قلت، ولا وانا بتكلم سرقتها مني ايضا. المهم ما علينا، المهم لقينا فهذه هي. طيب الحمد لله. نشوف ايش تاني. قاعدة الأصل في الأمور العارضة. خلاص يا أستاذ صادق، بس أنا ما رأيتهاش، بس سبحان الله. جيد، أحسنت، كويس إن في حد أتى بها كاملة، كان هيبقى فيها إشكال معي، وأنا على الأقل حد يجيب يعني. بوريكتا تذكروا قاعدة الأصل في كان اسمها ايش؟ الأمور العارضة. الأصل في الأمور العارضة العدم. خلينا نشوف مثال ليها. يعني لما يحدث اختلاف في ثبوت صفة عارضة أو عدم الصفة، القول قول من يتمسك بعدمها مع اليمين. نعم، كما أنت قلت اشترى بقرة ولم تكن حلوب، على أن البقرة الحلوب هذا صفة عارضة. فالقاعدة إن لو اختلاف في صفة عارضة، يعني مثلا في السيارات في مواصفات أساسية، في مثلا مواصفات زي كشافات الشبورة مثلا أو إن يكون في السيارة نوع معين من أنواع الكريك مثلا يسموه التمساح أو شيء، أو يكون نوع الفرش جلد معين، هذه صفة عارضة. فلو جه أحد قال له اختلفوا بعد البيع ما تم، فقال له ان الصفة دي مش موجودة، والثاني قال له انا بعتها على انها موجودة، انا اشتريت على انها موجودة، والبائع قال له لا انا بعت لك على ان هي ما تكلمنا عنها صفة عارضة. القول ما لم فيش بينة يتمسك، الذي تمسك بعدم وجود الصفة عند البائع مع اليمين، يتمسك مع اليمين. كما قلنا الآن. طبعا هذه مهمة جدا لأن بيحصل فيها خلاف أحيانا في البيع والشراء، وبناء عليه بيتم المنازعة فينظر إلى الصفات التي في البيع، صفة عارضة أم صفة أصلية، وعليه يتم ذلك. طيب صفة القاعدة التي تليها: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، يعني إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ولا يوجد بينة، ينسب هذا الأمر إلى أقرب الأوقات لهذا الحال الذي نحن فيه، ما لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد، لأن وجود الحادث في الزمن الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك. قلنا رجل استيقظ من النوم فوجد، رأى في الثوب علامة على النزول المني ولم يذكر احتلامه. طيب قال لازمه الغسل على الصحيح، لكن لا يعيد إلا لا يعيد أي صلاة إلا من آخر نوم نامه. يعني هو قلنا استيقظ قبل الفجر وصلى، ثم وجد بعد ساعتين ما لم ينم في ثوبه ذلك، نقول له ارجع إلى آخر نومة، والصلوات التي بعد هذه النومة هي التي تقضيها، يبقى يصلي صلاة الفجر مرة أخرى. لعله نام بعد العشاء ثم استيقظ صلى ثم نام لا واستيقظ للفجر، فمن أي وقت يعيد؟ نعم نقول أعد من آخر نومة، ما تعد من صلاة النومة التي بعد العشاء. ممكن يكون أن هذا حدث في النومة التي بعد العشاء ولم يراها لما استيقظ لصلاة الليل، وممكن تكون حدثت في النومة التي بعد قيام الليل اللي هي قبل الفجر. فنقول هنا هتحتسب على آخر وقت، على آخر نومة، وتعيد الصلاة فيها، الصلاة التي بعد ذلك. وهي مسألة ترجع لاختلاف التواريخ، الأحكام التي تحتاج إلى تاريخ لابد من معرفة تاريخ الحدوث. إذا حدث شك في وقت ما بنأخذ الوقت الأقرب للحال، لأنه ده المستيقن، والأبعد هو المشكوك فيه، ونأتي الحكم على الأقرب. دعت زوجة المتوفي أن يطلقها في مرض الموت، وادعى الورثة أن يطلقها في حال الصحة. القول قول من؟ على هذه القاعدة في خلاف. الرجل مات وهي مطلقة، فقالت طلقني في مرض الموت. طبعا ما عندناش توثيق، في واحد كان فاكر أيامها قال لك طب التاريخ والمأذون، احنا بنتكلم الآن انه النزاع بينها وبين الورثة، قالت طلقني في مرض الموت، والورثة قالوا لا ده طلقها في حال الصحة، ما فيش بينات، كان صحيح قبل مرض الموت لما طلق. في نزاع فين هنا؟ في الأوقات، الوقت القريب من الحال اللي احنا فيه اللي هو وقت الموت، يعني في وقتين تاريخين، التاريخ الأقرب للحال الذي ادعت فيه اللي هو مرض الموت، والتاريخ الأبعد للورثة أن يطلقها في حال الصحة، وليس عندنا تواريخ. نعم على القاعدة الزوجة لأنه أقرب الزمن، قول الزوجة أنه مرض الموت أقرب، نعم إذا لا يوجد بينة اعملا على القاعدة، اعملا على القاعدة هنا يبقى طالما كلام مين؟ كلام الزوجة، أنه الزمن هذا الأقرب المستيقن أنه الطلاق حصل فيه وقت الوفاة، مرض الوفاة، مرض الموت يعني. والأبعد هو الذي طيب رجل اشترى السيارة وظهر عيب في الشيء في السيارة، اشتراها والسيارة عند المشتري استلمها وظهر فيها عيب، ادعى المشتري ان العيب ده حدث قبل قبض السيارة من البائع، وادعى البائع حدوثه بعد قبض المشتري للسيارة، هل المشتري أن يفسخ البيع بالعيب ويقول إن البيع قديم، أم ليس له أن يفسخ البيع بالعيب؟ ما رأيكم؟ وهل ممكن نفصل في الكلام؟ هل ممكن نفصل في تفصيل؟ لا، غير البينة. التفصيل هيكون في البيع، عشان افتح لكم التفصيل هيكون في البيع، اسف، في العيب، في العيب التفصيل سيكون في العيب. محتاجة تمحيص. انت يا استاذة القول، قول ايوه ممتاز. ممتاز يا أستاذ محمود خالد بوريكتا، أتيت بالزيادة اللي أنا أريدها. قلنا أولا، أنا أقول ليش ليس للمشتري فسخ البيع حتى يثبت، لأن الزمن خلاص كده، نقول بأن الأقرب في الزمن هو زمن كلام البائع، لكن في تفرقة اللي أنا قصدتها زيادة وأتى بها الأستاذ محمود خالد. ايوه، والأستاذة رباب اضافت، نعم هنا ايش، الا ان يكون البيع، او يعني اقصد هو قال اصل الصفه اصليه او فرعيه، يعني الا ان يكون البيع مما لا، مما لا يحدث، يعني البيع ده قد يكون صفه في الاصل، كواحد اشترى مثلا فرس وفي صفة أصلية في الخيف في الفرس، أو البيع هذا لا يحدث في هذا الزمن، يعني مثلا يكون من البيع، من العيب، آسف مش البيع، يكون من العيب الذي إما أصلي فأصل السيارة، يعني شيء أصلا جاي مع عيب تصنيع مثلا، لو قلنا في السيارة فيكون عيب أصلي، فهذا لا يكون حدث في الزمن المتأخر أبدا، لابد أن يكون قديما، أو كما قلت من أن يثبت أن العيب ده قديم وليس عيب محدث، سواء كان أصلي أو كان يثبت أن العيب ده قديم، يعني إما أصلي يعني جاي مع أصل السلعة، نعم آه حاضر، لا تفضلوا، إحنا أصلا كده لابد أن ننتهي تقريبا للصلاة، اقترب الأذان عندنا قريب. طيب تفضل، اللي عايز يتصرف للصلاة نبدأ ننتهي إن شاء الله. فنقول إلا لو أردتم بعد الصلاة نكمل على حسب الحضور، أنا عارف إن في دروس تانية عند الإخوة في الوقف، فما نريد ندخل دروس على دروس، لكن لو أراد الغالب أن نكمل بعد الصلاة ممكن، لسه معنا تقريبا ربع ساعة أعتقد نحاول نزمل فيها المتاح، لو اكتفينا خلاص، وإلا على حسب المجموع، لكن لو تكلم أن انتهينا من هذه المسألة، لو كان العيب أصلي أو كان قديما وأثبت ذلك فله. طيب طبعا منها أيضا المسلم تزوج نصرانية ثم مات فادعت الزوجة أن أسلمت قبل موت الزوج وأنكر الورثة وقالوا بل أسلمت بعد موته، فالقول قولهم أصالة. طيب قال طبعا الأصل الحلال، الحلال الأصل في الأشياء الحلة أم الحرمة، والخلاف قد بيناه بين الشافعية وبين الأحناف في ذلك أو جمهور الشافعية والأحناف. عن الأصل في الأشياء الإباحة أم الأصل في الأشياء الحرمة إلى غير ذلك مما يرجع فيه. طبعا فيه لأن ما فيش فيها يعني تفصيلات كثيرة. والقول الثالث كان الوقف. طبعا المميزة فيها أن رجل الآن طيب حكم أكل لحم الزرافة مرة أخرى حكم لا أكل لحم الفيل حكم من ذهب إلى البر فوجد نباتا طعمه لذيذ فقطعه وغسله وأكله ولا يعلم عنه شيء واضح السؤال؟ طيب الأصل الحل على طبعا التفصيل أبو أنس على الشافعية وعلى الحنابلة جيد لو أردت التفصيل لكن احنا قلنا هنا رجحنا أعتقد على قول الجمهور الأصل الحل لكن نقول الحيوانات الحل الفيل له ناب يحرم على خلاف بقى خلينا في الفيل لو قلنا بالناب بعضهم قال لي ناب يعتبر ناب والبعض قال لا يعتبر ناب فيجوز الأكل عموما يعني المسألة دي خلاف لكن الزرافة خلينا في الزرافة على أن الزرافة ليس فيها نص فإذا هنا والأصل فيها الحل فيكون هنا الأصل إيش الأكل والنباتات أيضا الأصل فيها الحل فيكون فيها ليش أنا أتيت بالزرافة لأن ليس فيها نص في الأكل وبالتالي دخلت في مسألة المشكل يعني هل نقولش المسكوت عنه الأصل فيه الحل أم التحريم طب رجل يسكن بجانب رجل يسكن في منطقة في الزرع مثلا وبجانبه ناس تربي الحمام فاستيقظ مبكرا بعد الفجر فتح الشباك وجد زوج حمام دخلوا عنده يجلسون بجانبه يذكرون الله معه ف هل يأخذهم ويقدمهم لزوجته هدية تذبحهم ويستطعمون بها في الغداء أم لا؟ حتى لما بيحبش الحمام يعني ممكن يجاوب على السؤال مش مشكلة لا يجوز لأنه ملك الغير لا يجوز تاني السؤال ده طويل قوي طيب قلنا بأنه جلس يسكن بجانب من يربي الحمام في منطقته ففتح النافذة وجد زوج من الحمام يجلسون بجانبه هل يأون يأخذه ويذبحه على الغداء أم لا على فكرة ده غير السؤال اللي احنا درسناه عشان بعض أجاب على السؤال القديم اللي رجل عنده برج حمام هو عنده برج حمام، فدخل وجد عنده حمام ليس من حمامه. هو الآن حمام زائد عنده، فهل هو مباح له أن يأخذه أم لا يباح له؟ هذه صورة أخرى على قاعدة معنى. عنده أصلا هو برج حمام ودخل البرج لا وجد حمام موجود عنده في البرج، فحمام زايد، فإيش يفعل؟ طب خلي هذا السؤال عندكم لأنه هياخد وقت في الرد، هو ما تخافوش هو مش داخل في الامتحان، بس خلوه عندكم تفكروا فيه عشان ننجز، لأنه في أخذ ورد. الصورة اللي أنا قلتها في الأولى، طيب نختم بس. لا ينسب لساكت قول، وهذه بيناها، لا ينسب لساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. الشرع ربط معاملات الناس بالعبارات اللي تدل على المقصد، وبالتالي لا يجعل للمسكوت أو للسكوت حكما ينبني عليه، وهذا معنى قول قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول. لكن السكوت في حكم النطق، يعني في الموضع الذي يحتاج فيه أو تمس فيه الحاجة إلى بيان وسكت ولم يبين، فإيش؟ فهذا السكوت عند الفقهاء يعد حكما. لا ينسب لساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان. قلنا ثيب وأتاها خاطب فاستأذن الأب وليها سكتت، هذا السكوت يعد موافقة أم لا يعد موافقة؟ لا يعد. ده الجزء الثاني، لا ينسب إلى الجزء الأول، لا ينسب إلى ساكت قول، لا يعد موافقة. ليش؟ سكوتها لا ينسب إليها، بخلاف البكر يا أبو أنس، مسألة أخرى. نقول هنا لا ينسب إلى ساكت قول، تحدث كثير، يجلس الإنسان في مجلس فيه كلام في بيع وشراء أو عرض أمور معينة، فيقال فيه كلام واتفاقيات وهو ساكت، بعد أن ينتهي وينفض المجلس، والبعض بقى يظن أن السكوت هذا تعتبر موافق، فيأتي بعد ذلك يتصرف بناء عليه، فيقول أنا اتفقت على كذا وأن أنا هاخد مبلغ كذا، فيقول لو إحنا ما قلنا موافقين، قلت بأنكم سكتتم. السكوت هنا لا ينسب له قول، لا يعد السكوت بأنه يعتبر موافق، إلا أن يكون هذا في بيان حكم. هنا السكوت يكون في حكم النطق إذا كانت الحاجة تحتاج إلى بيان. يعني الحال هنا كالبكر اللي قلناها الآن، الأصل فيها الحياء، فجاءها الولي يخبرها عن خاطب فسكتت، حالها الآن هنا سكوتها هنا حياء بيكون دلالة على الموافقة، وإلا لا تريد. حتى البعض قال إذا بكت وكانت الدموع حارة غير الدموع الباردة، لو كانت الدموع حارة فكأنها لا تريد، لأن هذا وكانت الدموع باردة فإنها تريد، بعض يعني الشراح يقولون ذلك، لكن نقول السكوت هنا يعد بيانا. رجل له مشارك لأحد في البستان، ف فشريكه راح باع نصيبه لغيره ثالث وهو لا حق الشفعة. فلما علم سكت ما طالب بشيء. قلنا السكوت هنا في معرض البيان أو في معرض الحال هنا بيانا، لأن أنت الأصل أنك تريد تدفع الضرر عن نفسك، إذا أردت أنك تشتري تقول أنا أشتري، فلما سكت كأنك رضيت بالبيع، فما تطلب بعد ذلك الشفعة، سكوتك أسقط الشفعة التي لك. رجل حضر أمرا وكان فيه منكرا وسكت وكان في قدرته أن ينكر أو يغير بلسان أو بيده، قالوا السكوت إذن، لو أراد خلاف ذلك لبين. واحد حضر قسمة فيها نصب فيها ظلم وجالس وبيقتصب هو معه وساكت، أو شيء بيتم معاملة محرمة ربوية وهو يسكت وهو معه في المعاملة ساكت، فهذا السكوت لابد أن ينكر أو يغير، فلما سكت كأنه أذن بذلك. من أيضا القراءة على الشيخ، من يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع يسكت، علماء قالوا هذا ينزل منزلة النطق، لأنه كأن الشيخ بيسمع لقراءتي، لو في شيء سيرده، ما دام لم يرده في شيء يبقى هذا إقرارا له كأنه نطق. طيب، من النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث كسوف الشمس وقام صلى صلاة الكسوف وأيضا صلاة العيد، لم يؤذن أحد ولم يقيم، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل ذلك على هذا السكوت في مقام البيان بيان. أيضا رجل اشترى سيارة من رجل وما استلمها، فجاء عند المعرض أخذ المفاتيح، والرجل جالس شاف مفاتيح السيارة فين، خدها وخد السيارة وانصرف. سكوت البائع هنا عند قبض المبيع يعتبر إذن للمشتري، كأنه أذن للمشتري يستلم السلعة. رجل بيشتري سيارة من رجل، فالبائع قال له السيارة دي فيها كذا مطور، تم عمل عمرة فيه وتم تغيير الرفرف الأيمن وتم تغيير الخلفي وعدد له، والمشتري يسمع ويسكت، ثم أخذ السيارة ودفع القيمة وانصرف. هل له أن يرجع ويقول اديني سيارة المطور معمول عمرة؟ ما هو بيّن له وساكت، ليس له أن يرد السيارة بخيار العين، لأن هنا السكوت في مقام البيان يعتبر بيان، أنت كأنك رضا منك بهذه العيوب، فليس لك بعد الشراء أن ترد بخيار العين. آخر شيء في القاعدة الثانية، لا عبرة بالظن البين خطأه، وهذه قاعدة مهمة جدا والتطبيق فيها بيختلف الفقهاء، لكن هي من القاعدة التي لها تطبيقات في الشافعية مهمة أيضا، إن لو اجتهد المجتهد في مسألة ظنية في استنباط دليل أو شيء وثبت وأدى أن فعل بناء عليه شيئا ثم تبين له الخطأ، فهذا الفعل لا يعتد به عندنا. لو ظن أنه متطاهر فصلى ثم تبين له الحدث، أو ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين أنه صلى قبل الوقت، أو ظن طهارة الماء فتوضأ به ثم تبين نجاسته، أو صلى في اتجاه القبلة هكذا ثم تبين أنه هذا ليس اتجاه القبلة، قل هذا عندنا لا عبرة بهذا الظن البين خطأه، فعليه الإعادة. القاعدة متفق عليها، لكن عند الاختلاف عند التطبيق في خلاف بين المذاهب في ذلك. طيب، الآن انتهينا من القاعدة الثانية ووقت الصراحة كده اقترب، فالآن الأمر لكم، نكتفي بهذا القدر اللي عنده مشغلياته ومسائل ونكتفي بهذا، وإلا تبقى القاعدة الثالثة، يعني لو كان بعد الصلاة سنحتاج نصف ساعة وربع ساعة، إن كان هذا يكتفي فأنا الأمر يرجع لكم، بس ردوا سريعا، الكل يرد سريعا اللي عنده التزامات، ونعرف إن كان الاتفاق إلى العصر فقط. فضيلة الشيخ محمد له درس بعد العصر معكم تقريبا، فمن أراد أن يحضر في الوقف نفسه، وإلا ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وإلا هذاكم إلى نكمل بعد الصلاة بالله. طب خلينا على اتفاق، هو واضح ان اللي على النت عايزين نكمله، و طيب احنا عشان ما هو الاتفاق كان على وقت العصر عموما. طيب انا اقصد ذلك، نعم ما نحتاج أقصد، يكفي ذلك والله اعلم، والباقي القاعده الثالثه هي عندكم التفريغ ليها، ممكن تستدركوها وتقبلوها ان شاء الله حتى نكتفي بهذا القدر. يعني اصلا الوقت اللي اتفقنا عليه متاخر جدا امبارح في الليل، هم طلبوا مني ذلك، فنكتفي بهذا القدر، يكتفي وعندكم القاعده. نعم لو في شيء حتى على المجموعه ممكن ترسلوا سؤال او شيء وانا اجيب، مجموعه التليجرام اسجل لكم حتى لو اردت، من عنده اشكال ممكن ان شاء الله نحن نجيب على المجموعه معكم اي وقت، يعني لغايه الامتحانات مفيش اي مشكله، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، اتسال الله لكم التوفيق والسداد، وان شاء الله ان تنتفعوا بهذا العلم وتعملوا به وتطبقوه في الفقه، لان هذا هو مبتغى هذه الدراسه، كيفيه التطبيق، ولذلك الاهم هو الاكثار من الفروع والتطبيق، مش الحفظ فقط، اهم شيء التطبيق. أحسن الله عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا.